صيغة حضرتك يعني في قوله تبارك وتعالى جاهد الكفار والمنافقين، هنا ما يقول الكفار ولم يقل الكافرين مثلا، هل هذه صيغ يعني يعتبر بعضها مكان بعض حضرتك؟ طبعا الكفار جمع تكسير، والكافرين جمع مذكر سالم. احنا يعني في اللغه نعلم انه جمع المذكر السالم خاصه جمع الصفات، نقصد جمع الصفات. الصفات طيب، المذكر السالم في الغالب يراد به الحدث، والكفار يراد به او التكسير يراد به الذوات. يعني مثلا لما تقول ذهبت الى المحكمه ووجدت الكتاب غير كاتبين، وجدت الكتاب غير كاتبين، ما وجدتهمش يكتبون يعني. اها، كاتبين حدث صح، والكتاب ذوات الذي يقوم بالحدث هذا. الحارس ليس حارسا المدرسة، كيف حارس ليس حارس؟ الحارس الذات، ذات وليس حارسا، ليس حارس الوظيفة. الحراس ليسوا حارسين. تمام، طيب كيف نفهم هذا؟ السواق ليسوا سائقين. إذا خلنا نفهم الفرق بين الكفار والكافرين. الكفار الآن أصبحوا الذوات المقاتلين المبالغين في الكفر، فعال. والكافرين صفة، وهذا أقرب للفعلية، للحدث، أقرب للحدث، حدث يكفر. فلما قال جاهدوا الكفار، أولا الكفار فيها نوع من المبالغة تدل على كثرة القيام بالكفر، نعم، وتدل على الذوات الذين هم يقاتلون. يعني هذه أقرب للمعنى من الكافرين التي تدل على الحدث وليس على الذوات، أكثر شيء الحدث. كفار، كفار، نعم، فهي هذا أقرب. هنا بقى جاهد الكفار، نعم، يعني جعلوا الكفر مهنة لمحاربة المسلمين. جميل. في غير، في موضع آخر مثلا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الذين زراع يعني كفار، يعني الذين كفروا الأرض، كفروا الأرض يقولوا، قسم يقول لا، قسم يقول هي معناها الكفار الذين الكفار هم كافرين يعني. يعني هذا الكفار الذي فقط في الدنيا همهم. يصل من كفر الأرض، كفر سترة، سترة هكذا. ولهذه ربما منها أخذت كلمة الكفر، أنه ستر الإيمان في قلبه ووراه بأعمال الشرك الذي يصنع. والليل كافر يسمى في اللغة، الليل كافر، نعم، لأنه يستر، يستر النهار. لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر. يا سلام، كافر. جميل. لكن مناط أو مدار الحكم على دلالة كلمة دائما كما نشدد يأتي من السياق، قطع. فالكلمة خارج السياق ليس لها معنى معين، يعني لا، لها معاني معجمية يعني لا تتضح كثيرا، قد يكون مشتركة بمعنى دون معنى. في برنامجنا هذا نؤكد على أنه برنامج لغوي يتناول المعنى السياقي تحديدا داخل السياق، احنا لا، ليس برنامج ديني، لا، برنامج لغوي. نعم، الكثير يظن أنه برنامج ديني بالمناسبة. لغوي، أنا لست فقيها ولا مفسرا ولا عالما. لا، ما شاء الله، أنت فقيه دكتور، ما شاء الله، يعني أنت عالم يا دكتور. لا، يعني رجل مدرس، أستاذ نحو في الجامعة فقط. لا، ما شاء الله، أنت عالم حقيقة، لا، قراءات، مشهود لك يا دكتور. بارك الله، هذا تواضعا منك، زادك الله علما وتواضعا، بارك الله، وجعلك من المقبولين بإذن الله تعالى. بارك الله.